السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالأسانيد المتصلات إلى الإمام الابتداء إسماعيل بن حسين بن الدكتور رحمه الله قال في تفسير التوحيد قوله تعالى: ومنهم من عهد الله إن آتانا لنصدقن ولنكونن من الصادقين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. ولم يعلموا سرهم ونجواهم وأن الله عباد. يقول تعالى: الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من خفض فين؟ شيخنا شيخنا فضلت الشيخ شيخنا وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس وحسن البصري ان سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاتم. اسمع عمر كده، ابو عمير كويس؟ اسمعني او كده يا سيدي، اتفضل سيدي. للاسف يا ابو عمر، قال: وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري رضي الله عنه، ولا صح في تسميته شيء، وانظر في إبطالها رسالة للألباني. فقوله تعالى: اقرأ. وبه إليه قوله تعالى: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. البخاري ومسلم وله شواهد كثيرة، والله أعلم. وقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، الآية يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حل لهم أموال أنه إن حل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الآية، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. وقوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي هم تحت عفو الله، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه، وهو عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهم، وقال ابن عباس إنهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال له أبو عامر ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجنود من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم آتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه ما تدعو لنا بالبركة، فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، إلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين الطبري. وكذا روي عن سلم بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. وقوله ولا يحلفن أي الذين بانوه إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا بميانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا. نعم تشحن سلام عليكم كرام كرام أحداث الكرام كان بيلفظ أنفاسي الأخير. وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى والله يشهد أنهم لكاذبون، أي فيما قصروا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق لعنه الله. وقوله لا تقم فيه أبدا نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له، نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أن يصلي فيه أبدا. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بناؤه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا للإسلام وأهل الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى. وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا للإسلام وأهله، ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. مصروف سيدنا قباء قباء مصقباء نعم مصروف غير صلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وصححه الشاكر والألباني. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، البخاري ومسلم. في حديث أنه كان يذهب إلى قباء في السبت، ده الأشهر، البخاري ومسلم كل سبت. في حديث الاثنين وأيضا في المسند صحيح. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة جماعة مسجده

لأنه كان يحرص خرج من ليموت. اقرأ. السلام عليكم. وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قاتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا قد وجبت لهم الجنة، وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله ولا يخرج إلا جهاد في سبيله، وتصديق برسله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. البخاري نحوه ومسلم. وقوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسوله في كتبه الكبار وهي التوراة، وهي التوراة المنزلة على موسى في ونبدأ وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقاله ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله فإنه لا يخلف الميعاد. لهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. قوله تعالى التائبون، قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. التائبون من الذنوب كلها، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم المحافظين عليها، هي الأقوال والأفعال ممن، فمن أخص الأقوال الحمد، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع. الملاذ من الطعام والشراب والجماع هو المراد بالسياحة ها هنا، ولهذا قال السائحون كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السائحون الصائمون ابن أبي حاتم، وقال ابن عباس كل ما ذكر الله عز وجل في القرآن السياحة هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله الطبري، وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت سياحة هذه الأمة الصيام. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن السلمي حكم بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون. قال الحسن البصري السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العبدي السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين. وعن عكرمة أنه قال هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمة هم المهاجرون. وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة بالأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مالي الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال ابن عباس في قوله تعالى والحافظون لحدود الله قال القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصري عنه أيضا الحافظون لحدود الله قال لفرائض الله، وفي رواية القائمون على أمر الله الطبري. قوله تعالى الاثنين قول صح، نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. لقيتوها عند الحاجة الأميرة ما شاء الله. لا ده حاجة تانية، حاجة